الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ومن ذلك النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن، وأقبح من هذا كله النظر إلى من لا يجوز النظر إليه كالأمرد وغيره، فإن النظر إلى الأمرد الحسن من غير حاجة حرام، سواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء أمن الفتنة أم لم يأمنها. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص على تحريم الإمام الشافعي رضي الله عنه ومن لا يحصى من العلماء رضي الله عنهم. ودليله قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولأنه في معنى المرأة: بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء، ويتمكن من أسباب الريبة فيه، ويتسهل من طرق الشر في حقه، ما لا يتسهل في حق المرأة، فكان تحريمه أولى. وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تحصر، وقد سموهم الأنتان لكونهم مستقدرين شرعا. هذا من المصنف رحمه الله نصح للأمة ولطلاب العلم، فهذا كتاب في أداب القرآن، ويعرج المصنف رحمه الله على هذه المسألة الهامة، ألا وهي مسألة النظر. فإن أقرب الطرق إلى القلب هو النظر، فلهذا فإن شرعنا اعتنى عناية عظيمة وبالغة في حفظ الأبصار. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. فمن حفظ بصره وابتعد عن الفتن فإنه يسلم بإذن الله تبارك وتعالى، فإن المسلم من وقف عند الشرع في جميع الأمور. ومن ذلكم هذه المسألة، مسألة النظر إلى المردان الأمرد الذي لم تنبت له لحية، سواء كان في سن المراهقة وهو قبل البلوغ، أو كان أصغر من ذلك. فالسلف شددوا في هذه المسألة، وحذروا التحذير البالغ من إرسال النظر إلى هؤلاء المردان. وإذا كان هذا النظر بشهوة وتلذذ فإنه حرام بإجماع من أهل العلم، وإذا كان بدون شهوة ويخاف على نفسه الفتنة فالراجح أنه أيضا يحرم عليه النظر. وإذا لم يكن بشهوة ويأمن على نفسه الفتنة فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان يوجد من هؤلاء الصبية، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصبية بالتنقب أو بلبس البرقع أو أنه نهى أصحابه، فهذا يبقى على أصل الإباحة. أما إذا كان النظر مع الشهوة والتلذذ، سواء كان لذة الوطن أو لذة التمتع بالنظر، فهذا حرام. وإذا أمنت لم توجد الشهوة بالنظر ومع الأمن من الفتنة، فهذا يبقى على أصل الإباحة. وإذا خاف لا ينظر نظر شهوة وتلذذ، ولكن يخاف على نفسه الفتنة، فهنا يمنع خوفا على نفسه من الفتنة. وهنا يقول رحمه الله: فإن النظر إلى الأمرد من غير الحسن من غير حاجة حرام، سواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء أمن الفتنة أم لم يأمنها. هذا قول بعض العلماء، والعجب من الإمام النووي رحمه الله أنه يقول هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي. قال بعض محققي الشافعية لا يعرف نص للشافعي رحمه الله في هذه المسألة. وقال البلقيني ما صححه النووي لم يصرح به أحد، بل صرح النووي في كتابه روضة الطالبين كقول الجمهور. صرح النووي في كتابه روضة الطالبين كقول الجمهور. فعندنا ثلاث مسائل: إذا كان النظر بشهوة وتلذذ فهذا حرام بإجماع، إذا كان من دون شهوة، إذا كان من غير شهوة ولا تلذذ ولكن يخشى على نفسه الفتنة فعلى الراجح أنه يمنع من النظر، وهذا قول الجمهور. وأما إذا لم يكن بشهوة ولا يخاف على نفسه الفتنة فهذا جاهز النظر، وهو قول الجمهور. والنووي في روضة الطالبين صرح بمثل قول الجمهور خلافا لهذا الموضع الذي بين أيدينا، فإنه منع سواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء خاف الفتنة أو لم يخفها. لا، إذا لم تكن بشهوة وأمن على نفسه الفتنة فالأصل هو الجواز، فالأصل هو الجواز. ولكن بارك الله فيكم، يعني الناس لا يستوون، فمن الناس من ينظر إلى الأمرد كما ينظر إلى ولده وأخيه، ومنهم من يستزله الشيطان، فغض البصر أمر مطلوب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قالوا لأنه في معنى المرأة، بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن ويتمكن من أسباب الربا إلى آخره، لأن المرأة مسورة في بيتها، مسورة في بيتها بعيدة عن مجالس الرجال وعن أسواقهم، بخلاف الأمرد قد يكون معهم في مسجدهم وفي مجالسهم وفي طرقاتهم وفي أسواقهم، فيتوصل من أسباب الشر إليه أكثر من الوصول إلى المرأة ذلك في ذلك الزمن، هذا في ذلك الزمن. وإلا إذا كثر التبرج والسفور وعظم الاختلاط صار الأمر سيان عند الأمرد عند المرأة من حيث الوصول إلى غير ذلك. قالوا أقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تحصر. نعم، حتى إن بعضهم لا يشدد في جانب المرد أعظم من جانب الجواري، ويقول تقبل المرأة بشيطان والأمرد بعدة شياطين. قالوا أما النظر إليه في حال البيع والشراء والأخذ والعطاء والتطبيب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة فجائز للضرورة، لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة. في حال البيع والشراء، إذا كان هو يبيع أو يشتري فبقدر الحاجة، والأخذ والعطاء يحتاج أن يتناول شيئا أو يناول شيئا، والتطبيب إذا كان طبيبا يحتاج أن ينظر، والتعليم إذا كان معلما. لكن نبه العلماء على أن من عرف بمحبتهم والتودد إليهم أنه يمنع من تعليمهم. قال ولا يتم النظر من غير ضرورة، بل ذكر العلماء أن من أدام النظر إليهم وكرر هذا يدل على فساد قلبه، وإن قال أني لا أنظر، وإن قال إني لا أنظر بشهوة. فيقول السلف من نظر إليهم وكرر وأدام النظر وأحد النظر فاتهموه. قال ولا يديم النظر من غير ضرورة، وكذا المعلم إنما يباح له النظر الذي يحتاج إليه بقدر الحاجة، ويحرم عليهم كلهم في كل الأحوال النظر لشهوة، وهذا محل اتفاق. ولا يختص هذا بالأمرد، بل يحرم على كل مكلف النظر بالشهوة إلى كل أحد رجلا كان أو امرأة، محرما كانت المرأة أو غيرها إلا الزوجة والمملوكة. يعني النظر بشهوة لا يجوز إلا إلى زوجة أو مملوكة، حتى لو نظر إلى أمه وابنته وأخته وعمته وخالته بشهوة فهذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز حتى المحارم، حتى المحارم. وممكن أن تمنع المرأة من قريبها الذي ينظر إليها نظر شهوة إذا عرف بقرائن. قال هذا ذكره العلماء، قال حتى قال أصحابنا يحرم نعم إلا الزوجة والمملوكة التي يملك الاستمتاع بها، لأن قد تكون مملوكة وهي مزوجة لا يجوز أن ينظر إليها نظر تلذذ، وإن كانت مملوكته إذا كان قد زوجها معلوم إذا كانت مزوجة فإنه لا يجوز له أن يطأها بهذا القيد، الزوجة والمملوكة التي يملك الاستمتاع بها. حتى قال أصحابنا يحرم النظر بالشهوة إلى محارم كابنته كبنته وأمه والله أعلم. وهكذا يعني واجب الأولياء أن يمنعوا هؤلاء المرجان من المبالغة في التزين، وهكذا سماه العلماء التبرج إذا كان عندهم التعري والتفسخ في اللباس، وهكذا منعهم من مجالسة ومعاشرة الكبار، وهكذا من فعل ما يثير الشهى من رقص أو شيء من ذلك، وهكذا الخلوة. ومن كان يعرف في قريبه مثل هذه الأمور ويسكت فإنه يعتبر ملعونا ديوثا والله المستعان. فهكذا ينبغي على العبد أن يغض بصره، وينبغي على الأولياء أن يقوموا بالواجب. ونكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.